أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع بعد تقييده بما إذا علم القطاع أو احتمل أن يكون حجية قطعه مشروطة بعدم كونه قطاعا. الشيخ لعله عندما يعبر عن بعض المعاصرين مراده الشيخ محمد حسين الأصفهاني صاحب الفصول المهمة رحمة الله تعالى عليه. صاحب الفصول وجه كلام كاشف الغطاء عندما قال أن قطع القطاع لا اعتبار به، وجهه في الجملة لأنه اتضح مما سبق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الجهات الثلاثة من البحث اختلف فيها مع كاشف الغطاء، في الجهة الأولى من البحث، في الجهة الثانية من البحث، في الجهة الثالثة من البحث. كاشف الغطاء المحقق صاحب الفصول يقول بأنه أولا في المقدمة لابد أن نعلم أن كل قطع، والبحث أين في قطع القطع الطريقي، أن كل قطع طريقي إنما هو حجة بحكم العقل ما لم يرد عنه منع من الشارع. إذن الكبرى التي يبني عليها صاحب الفصول هي ماذا؟ أن كل قطع طريقي حجة، ولكنه حجيته ليست منجزة بل هي معلقة على عدم ورود منع من الشارع، وإلا لو منع الشارع عن ذلك القطع فليس بحجته. من هنا يقول هذه الكبرى إذا تمت نأتي إلى محل الكلام، نقول أن قطع القطاع توجد فيه صور أربعة. الصورة الأولى أن القطاع يعلم عدم حجية قطعه، افترض أنه حقق في الأصول ووصل إلى هذه النتيجة بأن القطاع لا اعتبار بقطعه الطريقي، ويعلم من نفسه أنه ماذا؟ قطاع. إذن هو يعلم بعدم حجية قطع نفسه، هذه صورة. الصورة الثانية أن يعلم بحجية قطع القطاع، حقق في الأصول ووصل إلى هذه النتيجة، كما أن قطع غير القطاع حجة، قطع القطاع أيضا حجة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون غافلا عن الحجية وعدمها، أن قطع القطاع حجة أو لا، أصلا غافل عن هذه المسألة، ليس في هذا العالم أصلا، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يحتمل عدم حجية قطع القطاع، هذه الصور أربعة. يقول أما إذا كان قاطعا بحجية قطعه، عفوا، أما إذا كان قاطعا بعدم حجية قطعه فواضح أنه لا اعتبار به، فلهذا قلت أنه يوجه هذا القول قطع القطاع لا اعتبار به في الجملة، يعني بعض هذه الصور من القطاع يوجهها، يقول مراده لا اعتبار به، يعني هذا أحد الموردين. المورد الثاني يقول إذا كان يحتمل أن قطع القطاع ليس بحجة، يعني مشروط حجية القاطع بأن لا يكون قطاعا، يحتمل ذلك، يقول هنا أيضا للمولى ماذا؟ أن يردعه وأن يمنعه عن ذلك. نعم، فرقه عن الصورة السابقة هو أنه في الصورة السابقة يعلم بعدم حجية القطع الطريقي الذي حاصل له، وفي الصورة الثانية ظاهرا قطعه حجة إلى أن يحرز المنع من الشارع، فقد فارقهما هذا. وإلا هناك ليس بحجة، وهنا أيضا إذا أحرز المنع فليس بحجة. نعم، إن لم يحرز المنع فظاهرا ماذا؟ القطع حجة بالنسبة إليه. إذن عندما يقول كاشف الغطاء إن قطع القطاع لا اعتبار به، مراده هاتين الصورتين. إذا كان قاطعا بعد من حجية، لأن المفروض اعتمادا على المقدمة الأولى ماذا؟ أن كل قطع إنما حج إذا لم يردع الشارع عنه، لم يمنع عنه. فسيفترض أنه بالاستنباط لو بالتقليد وصل إلى ماذا؟ أن قطع القطاع مردوع عنه، منهي عنه، ممنوع عنه. بناء على المقدمة الأولى، بعد تمت المقدمة الأولى. والثانية أيضا يقول كذلك، نعم الفرق أنه إذا أحرز المنع فقطعه ليس بحجة، أما إذا لم يحرز المنع فظاهرا قطعه حجة. تبقى الصورتان الأخريان، وهو أن يكون غافلا، وأن يكون ماذا؟ وأن يكون قاطعا بالحجية. هذه لا يمكن الرجوع عنها، ولا يمكن أن نقول لا اعتبار. إذا غافل فتكليف الغافل محال، وإذا قاطع فهو أيضا كذلك قاطع بأنه حجة، بعد كيف يقول لا اعتبار به؟ إذن مراد كاشف الغطاء عندما يقول أن قطع القطاع لا اعتبار به، مراده هاتان الصورتان، صورة احتمال الحجية، صورة احتمال المنع وعدم المنع، وصورة ماذا؟ وصورة القاطع بالمنع. طبعا هذا هو المراد، ولكن العبارة هواية معقدة ومتداخلة. هسه احنا نطبق العبارة. قال ثم إن بعض المعاصرين وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع، عندما قال كاشف القطاع قطع القطاع لا اعتبار به، وجهه هذا الشيخ مما تقدم اتضح أنه لم يقبل التوجيه بمقاطعه الثلاثة، ولكنه يا قطع القطاع وجهه بين قوسين بعد تقييده، يعني تقييد عدم اعتبار قطع القطاع بحالتين، بما إذا علم القطاع، هاي صورة، أو احتمل القطاع، هاي صورتين، أن يكون حجية قطعه أي القطاع مشروطة بعدم كونه قطاعا. إذن التوجيه في هاتين الصورتين، ها نحن نقول لا اعتبار به في هاتين الصورتين. تبقى ماذا؟ صورتان أخريان، ما هما؟ القاطع بالحجية، وماذا؟ والغفلة عن الحجية وعدمها. هذه أنا ما أوجهك، صاحب الفصول يقول أنا أوجه هاتين الصورتين لكاشف الغطاء. فلهذا قلنا أن صاحب الفصول وجه كلام كاشف الغطاء في الجملة لا بالجملة، بنحو الموجبة الجزئية. هسه يا صاحب الفصول، هذا الكلام منين تأتي به أنه في هاتين الصورتين يمكن توجيه عدم اعتبار قطع القطاع؟ قال باعتبار المقدمة الأولى التي ذكرناها، من أن كل قطع طريقي إنما هو حجة إذا لم يمنع الشارع عنه، وهنا قطع بمنع الشارع أو احتمل منع الشارع. نعم يبقى فرق في الصورة التي قطع بمنع الشارع لا اعتبار، في الصورة التي احتمل منع الشارع يبقى قطع حجة إلى أن يحرز المانع. قال وجه الحكم بعدم اعتبار قطع القطاع، وجهه بماذا؟ بأنه يشترط في حجية القاطع عدم منع الشارع عن القاطع. يا قطع هذا قطع الطريق، ها هسه أشار إلى الصورة الثالثة، هاي من يا صورة، وإن كان العقل أيضا قد يقطع بعدم المنع، يقول أنا ما أريد أوجه هاي الحالة الثالثة، ترى إذا قطع الإنسان بعدم المانع هذا لا يمكن أن يقال أن قطعه ليس اعتبار به، بل اعتبار لقطعه. ذاك الذي أوجه فيه عدم اعتبار القطع فقط إذا علم بأن قطع القطاع ليس بحجة أو احتمل أنه ليس بحجة. واضح؟ شوفوا العبارات شو المتداخلة. هاي الصورة يقول لا أنا ما أريد أوجهها، أوجه فقط الصورتين المتقدمتين، ثم يرجع إلى ماذا؟ إلى صورة احتمال المنع عن الحجية. يقول إلا أنه، يعني فرق القاطع بعدم حجية قطع القطاع واحتمال المنع عن حجية قطع القطاع، هذا إلا أنه إذا احتمل المنع يعني القطاع يحكم بحجية القطع ظاهرا ما لم يثبت المنع. يعني نحن نميز بين ما علم وبين ما احتمل فقط في هذا، وهو أنه ما علم ليس بحجة، وما احتمل ظاهر الحجة إلى أن يثبت الماء. وصورة الغفلة لم يذكرها لوضوحها. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بلي لا القطاع إذا احتمل هذا في القطاع في القطاع، فلهذا قلت العبارة وهي متداخلة بعضها في البعض مقصودا هذا الذي أشرت إليه. القطاع إذا احتمل، شوفوا إذا علم القطاع أو احتمل هنا إلا أنه أي القطاع إذا احتمل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا التوجيه كان يبتني على أصل فاسد، وهو أن حجية القطع الطريقي متوقفة على عدم المنع من الشارع. ذكرنا فيما سبق أن القطع الطريقي يستحيل للشارع أن يمنع عنه لزوم التناقض. إذن هذا التوجيه حتى في الجملة مبتني على ماذا؟ مبتني على أصل حققنا فيما سبق بطلان ذلك الأصل من أن حجية القطع الطريقي ماذا؟ عقلي، وهذه الحجية لا تنالها يد الشرع لا إثباتا ولا منعان ولا نهيان. وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك، في فساد ماذا؟ في فساد هذا التوجيه ولو في الجملة. ماذا؟ أنه مبتنى على تلك المقدمة أنه يشترط في حجية القطع عدم منع الشارع عنه، ثبت بطلانه فيما سبق. وأنت خبير بأنه يكفي في فساد ذلك عدم تصور القطع بشيء وعدم ترتيب آثار ذلك الشيء عليه، مع كوني مع فرض كون الآثار آثارا لذلك الشيء. يستحيل أن يكون هذا الأثر للقاطع ومع حصول القاطع نقول لا ترتب الأثر، لأنه جمع بين النقيضين. ثم يقول والعجب من المعاصر، ثم يتعجب منه في مورد. إذن هذا الكلام واضح البطلان. يقول والعجب أن المعاصر مثل لذلك بما إذا قال المولى لعبده، مثل لهذا التوجيه الذي اختاره لكلام كاشف الغطاء، قال هذا من هذا القبيل. من أي قبيل؟ إذا قال المولى لعبده لا تعتمد في معرفة أوامري على ما تقطع به من قبل عقلك، على أي أوامر أعتمد؟ يقول أو يؤدي إليه حدسك ظنك حسبانك، بل اقتصر في معرفة أوامري حتى تمتثلها، بل اقتصر على ما يصل إليك مني بطريق المشافهة والمراسلة. الشيخ بعد يرى أن هذا الكلام بطلانه واضح لما تقدم لجهتين. الجهة الأولى يقول ظاهر هذا المثال الذي ضربه هو القطع الموضوعي، أنه إذا كان القطع مأخوذ ولكنه من هذا الطريق لا أريده، من ذاك الطريق أريده، هذا صار قطع موضوعي. وقلنا فيما سبق أن محل الكلام إيه؟ في القطع الطريقي، وهذا خروج عن محل الكلام. هذا أولا. وثانيا أن هذا المثال الذي ضربه هو ماذا؟ هو أنه إشكال في المقدمات، مو أنه إذا حصل القطع. يقول أنت لا يحصل لك قطع بأوامري من هذا الطريق، وإنما فليحصل لك قطع بأوامري من هذا. هذا نهي عن المقدمات، لو نهي عن الحجية بعد الحصول. يقول هذه المقدمات لا تستعملها للوصول إلى أوامري، وهذا الشيء قال فيما سبق بأنه له وجه، لكن هذا ليس محل النزاع. فلهذا يقول الشيخ وفساده، أي فساد ما ذكره، فلهذا قال والعجب. عجب أولا خروج عن محل النزاع، لأن ظاهر هذا المثال القطع الموضوعي ونحن بحثنا في القطع الطريقي. وثانيا ماذا؟ أن هذا نهي عن المقدمات ونحن بحثنا نهي عن الحجية بعد حصول القاطع. وفساد هذا المثال الذي ضربه يظهر مما سبق من أول المسألة إلى هنا. الرابع، إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا؟ تارة أن الإنسان يحصل له علم تفصيلي بشيء، صلاة الظهر واجبة عليه، وعلم تفصيلي يقين هسه ظن معتبر أي شيء، المهم يحصل له علم تفصيلي هسه، إما علم حقيقة أو ما يقوم مقاما لا فرق في ذلك، يعلم صلاة الظهر واجب. وأخرى يحصل له علم تفصيلي بالحكم ولكن يتردد المتعلق بين أمرين أو أمور. يعلم أنه في يوم الجمعة تجب عليه صلاة ما، ولكن هل هي الظهر أو أنها الجمعة؟ ويعلم من الخارج، افترض هسه لا تخلوا إلى وقت آخر، فهنا يحصل له علم إجمالي. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عبر ماذا؟ بالمعلوم إجمالا مو العلم الإجمالي. قالوا لنكتة، والنكتة واضحة، وهو أن العلم لا يكون إجمال، لأن العلم هو النور هو الوضوح، فلا يعقل أن يكون تفصيلي وإجمالي. العلم هو التفصيل، علم يعني وضوح، لا يعقل أنه ينقسم هذا العلم الذي هو الوضوح إلى الواضح وإلى ماذا؟ وإلى غير الواضح. هل يمكن أن ينقسم الإنسان إلى الإنسان وإلى غير الإنسان؟ ما يعقل هذا المقسم، لابد محفوظ بالأقسام. العلم يعني انكشاف، خب إذا إجمال يعني ما هو انكشاف. من هنا قالوا أن مراده أن الإجمال يكون في المتعلق مو العلم، في متعلق العلم قد يكون ماذا؟ قد يكون إجمال، أما نفس العلم فلا إجمال فيه. ومن هنا عبر بالمعلوم إجمالا مو بالعلم الإجمالي. وهذه بحوث مفصلة ودقيقة إن شاء الله موصولة تحقيقها إلى الجزء الثاني من الحلقة الثالثة. هناك السيد الشهيد يبين أربع نظريات لبيان حقيقة العلم الإجمالي وفرقه عن العلم التفصيلي، نظريات دقيقة ومهمة أيضا في معرفة حقيقة العلم الإجمالي وما يترتب عليه من الآثار. هسه بغض النظر، الشيخ إنما عبر بالمعلوم إجمالا إشارة إلى تلك النقطة، وهي أن المتعلق قد يكون مرددا ومجملا، وإلا فالعلم بما هو علم وضوح انكشاف لا معنى لأن يكون مجملا. هذا فيما يرتبط بقوله إن المعلوم إجمالا. محل الكلام أين؟ عادة توجد عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى ثبوت التكليف في العهدة. إذا فرضنا أن الأصل في العهدة براءة الذمة، يعني إذا فرضنا ماذا؟ يعني قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان ماذا يقول؟ يقول أنت بريء الذمة مطلقا إلا إذا ثبت دليل يشغل ذمتك، فالأصل براءة الذمة عن كل تكليف إلا ما ثبت بدليل أنه يدخل شيئا في عهدتك. المرحلة الثانية، إذا ثبت شيء في عهدتي ما هو الطريق لامتثاله؟ كيف يسقط ذلك الذي ثبت في العهدة؟ إذن مرتبتان من البحث، جهتان من البحث. الجهة الأولى في إدخال التكليف في العهدة في الإثبات، الجهة الثانية في فراغ الذمة في فراغ العهدة من التكليف الثابت. هنا إذن جهتان من البحث، الجهة الأولى في الإثبات، وعبر عن الجهة الثانية في الإسقاط. طبعا أنا فقط أشير بنحو العنوان، إسقاط لا معنى له بناء على مباني السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، لا معنى. وإن كانوا يقولون أن الامتثال مسقط للتكليف، السيد الشهيد يقول أن إسقاط أن الامتثال يستحيل أن يكون مسقطا للتكليف. بحثوا إلى محله. هسه الآن بناء على مباني القوم، إذن توجد عندنا مرحلتان، مرحلة الإثبات للتكليف وإشغال الذمة، ومرحلة ماذا؟ ومرحلة الفراغ وإسقاط التكليف عن الذمة والعهدة. البحث الأول هو هذا، أن العلم التفصيلي يشغل الذمة بالتكليف أو لا يشغل. لا إشكال ولا شبه أنك إذا علمت تفصيلا بوجوب شيء أو بحرمة شيء فقد انشغلت ذمتك بذلك. هنا يأتي هذا السؤال، هل أن العلم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال أيضا يشغل الذمة بشيء، يدخل في عهدة المكلف شيئا أو لا؟ فهل هو كالمعلوم التفصيلي أي المعلوم بالإجمال، هل هو كالعلم التفصيلي في الإدخال في العهدة وفي إثبات شيء في العهدة أو لا؟ هذا هو البحث الأول. وهنا توجد نظريات متعددة، نظرية تقول حكمه حكم العلم التفصيلي، نظرية تقول أساسا لا قيمة للمعلوم بالإجمال وكأنه شك. كيف أنه إذا شككت تجري أصالة البراءة، تجري رفع ما لا يعلمون؟ إذا علمت بالإجمال صلاة الجمعة واجبة أو صلاة الظهر، وإن كان المعلوم أنه إحدى الصلاتين واجبة واقعا تستطيع أن تجري البراءة فيهما معا، فحكمك حكم الشاذ ولا اعتبار بهذا العلم الإجمالي مطلقا، كما نسب إلى المحقق القمي والخنساري ولعله ذهب إليه صاحب البحار المجلسي. هذا هو القول الثاني ويشير إليه الشيخ. وتوجد نظريات أخرى متوسطة بين هذين الحد الأعلى والحد الأدنى. الحد الأعلى كان يقول كالعلم التفصيلي، والحد الأدنى يقول لا قيمة له. وتوجد في الوسط نظريتان أخريان التي يشير إليها المصنف. هذا فيما يرتبط بالجهة الأولى من البحث، وهي هل أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في إثبات التكليف في الذمة أو لا. نأتي إلى الجهة الثانية من البحث، مرتبة ثانية من البحث، وهو ماذا؟ هل أن العلم الإجمالي، مرادنا العلم الإجمالي يعني ماذا؟ يعني الاحتياط. هل أن العلم الإجمالي والامتثال الإجمالي الاحتياط يفرغ الذمة عن التكليف كالعلم التفصيلي أو لا يفرغ الذمة عن التكليف كالعلم التفصيلي؟ أي أن الاحتياط في عرض الامتثال التفصيلي أو ليس في عرض الامتثال التفصيلي؟ هذه هي الجهة الثانية من البحث. إذن توجد عندنا جهتان، أو الأولى في إثبات التكليف، الثانية في إسقاط التكليف. فلهذا قال إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار أم لا. هسا في الاعتبار ماذا؟ في الاعتبار في إثبات التكليف، في الاعتبار في إسقاط التكليف. واضح المطلب؟ بعض الأساتذة كان يقول بأنه، ويقيني أنه صادق فيما يقول، يقول كل درس كنت أحضر في الرسائل، كم دورة من الرسائل كان مدرس، يقول بمجموع عندما حسبت أنه هذه الدروس اللي ألقيها إلى الطالب، عندما حسبت وجدت أنه كل درس اللي أجي ألقي فيه 50 دقيقة أنا مشتغل عليه 13 يوم. إذا الدرس رسائل يريد يصير واقعي هل قد يحتاج شغل؟ أنتوا تشوفون أنه العبارات قد مضغوطة للشيخ رحمة الله تعالى عليه، وأن الإنسان عنوان يريد يفتحه لابد أن يشتغل عليه، أن الشيخ ماذا يريد أن يقول، وحق للشيخ أن يتكلم هكذا، لأن الشيخ كتب هذا الكتاب لتلميذين كالمرز الشيرازي الكبير، ما كتب كتاب درسه، كتب حتى يربي المرز الشيرازي الكبير المحقق العظيم في الأصول. هذا الكتاب مكتوب لذاته، إذا من حقي أن يتكلم باللاسلكي، يتكلم يجي بالرسائل الرموز، رمز يجي فقط يبعث رموز. هسه الطالب لابد أنه يستقبل هذه الرموز أو الأستاذ يطلع منها. إن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار، اعتباره في مقام إثبات التكليف، اعتباره في مقام ماذا؟ إسقاط التكليف. لأنه واضح أن العلم التفصيلي يدخل في العهدة، وأن العلم التفصيلي ماذا؟ يسقط ما في العهدة. فهل العلم الإجمالي يقوم مقامه في إدخال في العهدة وفي الخروج عن التكليف أو لا؟ والكلام فيه، أي في هذا المبحث، يقع تارة في اعتباره، أي اعتبار المعلوم بالإجمال، في اعتباره من حيث إثبات التكليف به، يعني بالمعلوم بالإجمال، وأن الحكم المعلوم بالإجمال وهي إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر، هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجود؟ هسه ما عندنا علاقة بالامتثال، هسه بماذا يمتثل؟ بحثنا أنه هل يدخل شيئا في العهدة أو لا يدخل شيئا المعلوم بالإجمال، وهذا مبني كما أشرت إلى ماذا؟ إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أن الذمة بريئة من كل شيء إلا أن يدخل المولى شيئا أو العاقل شيئا في عهدتها. هذا مبني على براءة الذمة مطلقا إلا إذا ثبت دليل على إدخال الشيء في الذمة والعهدة. مؤخرا أنا أقول إذا صار أنا بدأ أقول آخر الإجمال عود يصير وصف للعلم لو وصف لمتعلق العلم ياهو. ها أخو، إذا قلنا علم إجمالي يصير وصف للعلم، والإجمال لا ينسجم مع العلم الذي هو الوضوح والانكشاف والنور. فلهذا الشيخ عدل إلى ماذا؟ معلوم، مو إلى العلم. يريد يقول متعلق العلم قد يكون مردد ومجمل، وأما العلم فهو دائما ماذا؟ انكشافه. وأنا بدي أقول علم الإجمالي مقصودك نفس العلم لو الإجمال معه ياهو، هو نفس العلم يصد تفصيل. فأنت عندما قيدت هذا الإجمال احتراز وتوضيح، هو احترازي بعد، يعني تريد أن تقول أن العلم إما تفصيلي والعلم إما ماذا؟ إجمالي. فإذا العلم لابد محفوظ في القسم، مع أنه كيف يمكن أن ينسجم الوضوح وهو العلم مع الإجمال الذي يضاده؟ هاي النقطة. وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف وإدخال شيء في عهدته، أم أن المعلوم بالإجمال كالمجهول رأسا، يعني غير المقرون بالعلم الإجمالي. آخر مرة أن الشيء يكون مجهولا رأسا، يعني شك ابتدائي بدوي، ومرة يكون شك مقرون بالعلم الإجمالي. بعض يرى أنه الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي حكمه ماذا؟ واحد، وهو رفع ما لا يعلمون، كما أشرنا أن المحقق القمي والخنساري وبعض الآخر ذهب إلى ذلك. هذا هو الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي، هل سواء قلنا أنه يثبت أو لا يثبت، على فرض الثبوت أن العلم الإجمالي كالتفصيلي يدخل شيئا في العهدة، قل امتثال لابد أن يكون بماذا؟ هل يقتضي العلم التفصيلي في الفراغ أو يكفي العلم الإجمالي أيضا في الفراغ؟ إذن الآن جينا إلى ماذا؟ مقام الامتثال ومقام الخروج عن العهدة والتكليف. يقول وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي، على فرض أننا قبلنا أنه يدخل شيئا، المعتبر. لماذا قيد بالمعتبر؟ لأنه كثير من العلوم الإجمالية إن شاء الله سيأتي في محله وليس بالمعتبر، يعني لا تنجز شيئا من قبيل ماذا؟ من قبيل العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة تنجز شيئا؟ من قبيل العلم الإجمالي فيما هو داخل في محل الابتلاء وما هو خارج ماذا؟ عن محل الابتلاء. يذكرون بأن العلم الإجمالي لا ينجز شيئا هنا، فلهذا قيده بالمعتبر حتى يخرج تلك العلوم الإجمالية غير المعتبرة، يعني كالشبهة غير المحصورة، فإنه مع وجود العلم الإجمالي إلا أنه غير معتبر، يعني لا يدخل شيئا في العهدة أو الإجمالي المعتبر. فهل يكتفى في امتثاله ذلك التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالإجمال المعتبر؟ فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي؟ وهذا ما يعنون في كلمات الفقهاء من أن الاحتياط هل هو في عرض العلم التفصيلي والامتثال التفصيلي أم أنه في طوله؟ في طوله، يعني الآن المولى قال لي أكرم زيداً، وأنا أمامي الآن اثنين جالسين، واحد منهم قطعا زيد والمولى خارج واقف، أنا أستطيع الآن أقوم أخرج برا وأسأل أقول له زيد ياهو من هؤلاء؟ يقول لي زيد الجالس على اليمين والجالس على اليسار. أنا أقول له أنا أسأل إيش أزاحم المولى أو أزاحم نفسي؟ مولانا هذا الذي قاله هم أكرمك إليك أم إليك؟ أكرمت أو لم أكرم أنا؟ هذا هل يكتفى به مع إمكان التفصيلي أو لا يكتفى به؟ ثوبان أحدهما طاهر والآخر نجس، وأنا أستطيع أن أسأل بأنه أسأل العائلة أقول بأنه هذا يا أيهما ما طاهر أيهما نجس، لكن أسأل بها مؤونة بها تكلفة بها أي عنوان آخر، هسه أصلي فيهما مع صلاة في الثوب الطاهر وصلاة ماذا في الثوب النجس، أنا صليت مع الثوب الطاهر أم لا؟ امتثال إجمالي حصل أم لا؟ ويقينا عندي حصل أنه ماذا؟ امتثلت الواجب الملقى في عهدتي. ولكن هل يكتفى بذلك مع إمكان التفصيلي أو لا؟ محل الكلام هنا، وهذا معنى قولهم أن الامتثال الاحتياطي عن الاحتياط، هل هو في عرض التفصيل الامتثال التفصيلي أم هو في طوله؟ يعني إنما يتنزل إلى الامتثال الاحتياطي متى؟ إذا لم يمكن التفصيلي. فهل يكتفى في امتثاله ذلك التكليف بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر تعلم التفصيلي أم لا يكتفى به؟ أي أنه في مقام الامتثال في امتثاله بالموافقة إلا مع تعذر العلم التفصيلي. ثم يضرب مثال: فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل الذي أمرت بإكرامه، ولا فعل صلاة، يعني ولا يجوز فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر والعلم بالطاهر الواقعي والعلم بالطاهر ولو ظاهرا. هسه الآن الكلام في الجهة الأولى ياهي يعني في إثبات التكليف، والكلام في من الجهة الأولى يقع من جهتين. احنا ذكرنا قولين فوق، ما هو؟ إما أنه يعتبر وإما لا يعتبر رأسا، هذا قولين. هسه نجي إلى اليعتبر. إلى اليعتبر أيضا صاروا قولين. القول الأول قال أن العلم الإجمالي ينجز، ولكن ينجز بمقدار الموافقة الاحتمالية. يعني أنت عندما علمت بأن الصلاة الظهر أو الجمعة واجبة لا يحق لك أن تتركهما معا، أما أحدهما دون الآخر يحق لك. هذا العلم الإجمالي لا ينجزهما عليك معا، وإنما ينجز أحدهما دون الآخر. بس صلي الظهر اترك الجمعة، صلي الجمعة اترك الظهر، وهذا معناه موافقة احتمالية. ليش موافقة احتمالية؟ لأنه احتمال أن ما اخترته ليس هو المطلوب واقعا. أنت اختاريت الظهر ولكن في الواقع ماذا كان يراد منك؟ يراد الجمعة. إذا هذه الموافقة قطعية صارت احتمالية. احتمالية. القائل يقول أن العلم الإجمالي ينجز فقط بمقدار حرمة المخالفة القطعية. يعني ماذا؟ يعني ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية لا أكثر. يحرم عليك أن تتركهما معا، يعني الصلاة الجمعة والظهر، أما أحدهما دون الآخر علم الإجمالي ما به شيء قدرة حده لهنان، فرقه عن التفصيل. هذا قول. ها صار ثلاث أقوال، تمام. طبعا هذا صار قول في هذا قول. هنا قول آخر وهو أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي يوجب عليك الموافقة القطعية، لا بد من الإتيان بهما معا. كيف لو علمت بوجوب الظهر والجمعة معا لا بد من الإتيان بهما معا؟ العلم الإجمالي يوجبهما معا، فتجب الموافقة القطعية، لا يمكن الاكتفاء بأحدهما دون الآخر، لا بد من الإتيان بهما معا. فش قد صارت الأقوال هنا؟ ثلاثة: قول بعدم الاعتبار رأسا، قول بالاعتبار في خصوص المخالفة القطعية، وقول بالاعتبار في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية. طبعا في هذين القولين أكو تفصيل آخر إن شاء الله نوكله إلى آخر مكان آخر حتى تصير الأقوال أربعة في المسألة. فلهذا قلت أنه توجد في المسألة أقوال أربعة، ولو بنحو الإجمال أشير إلى حتى يتضح المطلب. القائل بوجوب الموافقة القطعية يقول بالاقتضاء، يعني يمكن أن يرد منعه. والشيخ يفصل يقول بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية بالعلية لا يمكن أن يرد براءة في الطرفين، أما بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية بالاقتضاء. فيفرق بين وجوب حرمة المخالفة القطعية وأنه بالعلية، وبين وجوب الموافقة القطعية وأنه بالاقتضاء. تفصيله في بحث البراءة يأتي. الآن إذن صارت عندنا أقوال ثلاثة. الشيخ بعد لم يتعرف كالمجهول رأسا، لأنه لا عامل به، لا اعتداد به. إذن يبقى الكلام ماذا؟ المرتبة العليا من التنجز وهي وجوب الموافقة القطعية، والمرتبة الدنيا من التنجز وهي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. يقول في الجهة الأولى من البحث يوجد هذان المقامان، توجد هاتان المرتبتان. المرتبة الثانية وهي المرتبة العالية من البحث نوكلها إلى بحوث البراءة. لماذا إلى بحوث البراءة؟ باعتبار أن هناك نرى أن الأصول يمكن أن تجري في جميع الأطراف أو لا يمكن. فإن قلنا لا تجري في جميع الأطراف نقول بوجوب الموافقة القطعية. إذن البحث يرتبط بأصولي الأصول العملية، في البراءة تجري في الأطراف أو لا تجري. إذن نوكل البحث في المرتبة العليا من التنجز إلى بحوث البراءة. ونبحث هنا ماذا؟ في المرتبة الدنيا من التنجز، وهي وجوب حرمة المخالفة القطعية. إذن هنا لابد أن نبحث هذه المسألة. بعد ماذا نريد أن نبحث؟ نريد أن نبحث مسألة أخرى، وهي أنه هل يكتفى بالموافقة الإجمالية والامتثال الإجمالي في الخروج عن عهدة التكليف والامتثال أو لا؟ فإذا مبحثنا في القاطعة يكون ماذا؟ منصب على مقامين. المقام الأول في التنجز في حدود حرمة المخالفة القطعية، والمقام الثاني في الخروج عن عهدة التكليف بالموافقة الإجمالية. قال: والكلام من الجهة الأولى، يعني في إثبات التكليف، يقع من جهتين، لأن اعتبار العلم الإجمالي، يعني هذا العلم الإجمالي الذي له قدرة على إثبات التكليف، له مرتبتان. أولى وهي الدانية حرمة المخالفة القطعية، يعني أنه ليس كالمجهول رأسا، بل ينجز شيئا وهو أحدهما دون الآخر. الثانية وهي العليا، وجوب الموافقة القطعية. والمتكفل للتكلم في المرتبة الثانية وهي العليا، البحث في وجوب الموافقة القطعية، هي مسألة البراءة والاشتغال عند الشك في المكلف به، يعني في المتعلق، يعني في الجمعة أو الظهر. فالمقصود في المقام الأول، إذا نتكلم ماذا؟ التكلم في المرتبة الأولى. المرتبة الأولى ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. إذن نحن نريد أن نبحث هنا ماذا؟ أن العلم الإجمالي يدخل تكليفا في عهدتي بنحو لا يجوز لي تركهما معا، أو لا يدخل هذا المقدار في العهدة، هذا بحث. البحث الثاني ماذا؟ أن الموافقة الإجمالية تكفي في الخروج عن العهدة أو لا. قال: ولنقدم الكلام في المقام الثاني. المقام الثاني ياهو، ألسنا قلنا بأنه تارة نبحث في الإثبات وأخرى في الإسقاط في الامتثال؟ الشيخ يقول نحن نقدم البحث في الإسقاط في الامتثال، ثم نأتي إلى المرتبة الأولى أو المقام الأول وهو في الإثبات. لماذا؟ يقول باعتبار بحث مختصر قليل، صفحتين ننتهي منه حتى ندخل في المقام الأول. فلهذا يقول: أما المقام الأول بعد صفحتين بحسب كتبنا. المقام الثاني وهو ماذا؟ وهو كفاية العلم الإجمالي في الامتثال. لأن هاي كانت الجهة الثانية من البحث، المقام الثاني من البحث كان بعض. هنا الشيخ في المقدمة بعنواني بشكل عنوان البحث إلى أن يأتي تفصيله، ما يقول ما يقال، أليس يقال بأنه إجمالا نقول كذا وتفصيله بنحو الإجمال؟ يقول: لا إشكال ولا شبهة أن الامتثال الإجمالي يكفي في إسقاط التكليف الداخلي في العهدة على مقتضى القاعدة. شيخنا ما هو مرادك من القاعدة؟ يقول يأتي بيانه بعد ذلك. مراده من القاعدة يعني العقد، لأنه هو الذي يحكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. هو من؟ هو الشارع للعقد، الشارع يحكم، عفوا العاقل حاكم بذلك، هو الذي يقول يجب طاعة الشارع، هو الذي يقول يحرم مخالفة الشارع، أليس كذلك؟ إذن أيضا هو الحاكم في أنه تحصل الإطاعة أو لا تحصل الإطاعة. أنا لو امتثلت وجئت بجميع الأطراف، العاقل يقول أنت ممتثل أو لا يقول؟ طيب ممتثل، وحصلت غرض الموت، هل حصلته تفصيلا أو حصلته ماذا؟ إجمالا، لا فرق، المهم تحصيل الغرض، وأنت حصلت غرض المولى، هل إجمالا أو تفصيلا؟ إذن بحسب مقتضى القاعدة نقول أن الامتثال الإجمالي ماذا؟ يكفي في مقام إسقاط التكليف والخروج عن عهدة التكليف. فنقول مقتضى القاعدة جواز الاقتصار في الامتثال بالعلم الإجمالي بإتيان المكلف به. تأتي أنت بالصلاتين معا، ظهر والجمعة، مع أنك تستطيع أن تشخص أحدهما، تعلم أن الظهر واجب أو الجمعة، تأتي بصلاتين في الثوبين المشتبهين، وهكذا كل تأتي به، مع أنك تستطيع أن تعلم تفصيلا ماذا؟ الثوب الطاهر من النجس. هذا الفرض هنا ها لا يتبادر إلى الذهن، يعني فرضه هو في مقام إمكان العلم التفصيلي، وإلا إذا لا يمكن فلا بحث أنه يجوز. إذا لم يمكنك العلم التفصيلي خب لا طريق لك إلا التنزل إلى ماذا؟ إلى العلم الإجمالي، إلى الاحتياط. مفروض لا تستطيع تفصيلا، إذا ترجع تنزل إلى الاحتياط. البحث أنه إذا أمكن التفصيلي محل النزاع هنا. أما من هنا يبدأ الشيخ رحمة الله تعالى في تفصيل المقام. في المقام توجد عندنا 16 صورة الشيخ يريد أن يبحث فيها جميعا. يقول ذلك المعلوم بالإجمال إما توصلي وإما تعبدي، وهذا واضح لأن التوصلي الغرض منه تحصيل الغرض بأي نحو اتفق، والتعبدي ماذا؟ هو تحصيل الغرض ولكن عن طريق خاص وهو نية القربة. إذن المعلوم بالإجمال والامتثال الإجمالي ما لك إما في التوصليات وإما في التعبديات، هاتان صورتان، وكل منهما إما تقتضي التكرار وإما تقتضي إتيان الأكثر، مو التكرار، لا تقتضي التكرار. في التوصليات واضح وهو أنه إما تقتضي التكرار أنه أنت مدين لزيد ماذا؟ إما درهم وإما دينار، تقوم ماذا؟ هم تعطيه الدرهم وهم تعطيه الدينار، هذا التكرار. الإتيان بالأكثر ماذا؟ أنت مدين لزيد بدرهم أو درهمين، تعطي درهم ودرهمين لو تعطي درهمين فقط ودرهمين بعد، إذن تعطيه الأكثر بعد تكرار مركو. هناك كنت تعطي هم الدرهم هم الدينار لأن أحدهما غير الآخر، هذا فضة ذاك ذهب. إذن إما تقتضي التكرار، كل منهما إما يقتضي التكرار وإما ماذا؟ وإما لا يقتضي التكرار وإنما يكتفى فيه ماذا؟ بالإتيان بالأكثر. يعني أنت في مقام الاحتياط لا تحتاج إلى تكرار العمل، وإنما تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الإتيان بالأكثر. إذن إيش صارت الصورة؟ 4-2-2-4، إما توصلي إما تعبدي، كل منهما إما يقتضي الإتيان بالتكرار وإما لا يقتضي التكرار وإنما يقتضي الإتيان بالأكثر. هاي أربعة مولان، 2-2-4 2 تقتضي التكرار ولا تقتضي التكرار، 4 كل واحدة. يعني التوصلي إما يقتضي التكرار أو لا، هاي 2، والتعبدي إما يقتضي التكرار أو لا، هاي 4. هاي 4 صور احفظوها، وكل منها أي من الصور الأربعة ماذا؟ إما أن يمكن العلم التفصيلي في مقابلها، واحد، وإما أن لا يمكن العلم التفصيلي ولا يمكن ولكن يمكن تحصيل الظن الخاص، يعني تحصل أنت خبر الثقة على ذلك تفصيلا. ذات العلم التفصيلي يعني علم القاطع، مرادنا العلم هناك يعني القاطع. هاي 2، لا يمكن العلم التفصيلي ولكن يمكن العلم ماذا؟ التعبدي، يعني الإمارة، يعني العلم الخبر الخاص أو الظن الخاص المعتبر. هاي 2، وإما لا يمكن لا هذا ولا هذا ولكن يمكن تحصيل الظن المطلق الذي دليله الانسداد كما سيأتي، يعني تعتبر أنه يعتبر دليل الانسداد، يقول كل ظن حصل من أي جهة فهو حجة. لا يمكنك العلم التفصيلي، لا يمكنك الظن الخاص المعتبر، يمكنك الظن العام المعتبر بدليل الانسداد. 3، وإما لا يمكنك جميعها، لا العلم التفصيلي ولا الظن الخاص ولا الظن العام. 4، في 4 16، هذه 16. الشيخ يقول رحمة الله تعالى علينا بد أن نبحث فيها جميعا. أما يقول 10 منها، أما عندما أقول يقول يعني بالسكوت ما لا يقول لأنه لا يتعرض لعشرة من هذه الصور لوضوحها. يقول أما 8 في التوصل، إذا صارت 8 في التوصل، طبعا إذا نضربها في 2 نصير 32 لأنه كل واحدة من هذه 16 إما شبهة حكمية وإما شبهة موضوعية، كم صورة تصير؟ 32 صورة. طبعا إذا أردت أن تدخل الشبهة المفهومية وشبهة المصداقية هسه شوفوا إحنا وين نوصل، هسه ما عدنا بحث لأن شيء خارج عن محل كلامنا، ولعله كثير من هذه الصور أساسا لا تؤثر عن البحث. يقول أما 8 صور التوصلية فلا إشكال ولا شبهة أنه يجوز الامتثال الإجمالي. لماذا؟ لأنه في التوصل المطلوب تحصيل الغرض. هس بأي طريق حصل، سواء حصل المولى يريد منك أن يكون الثوب طاهر، هس طهارة الثوب جاء باختيار منك أو لم يأتي باختيار منك، غسلته في ماء حلال، غسلته في ماء مغصوب، بأي طريق، المهم هو يريد تحصيل هذا الغرض وهو طهارة الثوب. خب إذا كان مراده تحصيل الغرض وهو طهارة الثوب، بعد يفرق عند أن يكون بالتفصيل ويكون بالإجمال؟ يريد تحصيل الغرض، والمفروض أن الاحتياط يحصل الغرض أو لا يحصل الغرض؟ يحصل الغرض. إذا ثمانية منها خرجت عن حساب، تبقى ثمانية الأخرى في التعبدي. يقول اثنين من التعبدي أيضا خارج عن الاعتبار، اعتبار يعني خارج عن محل الكلام لوضوحها، وهو ماذا؟ وهو ما لو لم يمكن هذه الأمور الثلاثة، لا تحصيل العلم التفصيلي ولا الظن الخاص ولا الظن المعتبر. خب نتنزل إلى ماذا؟ نتنزل بعد إلى الامتثال الإجمالي، بعد إلى الاحتياط، سواء اقتضى التكرار أو اقتضى ماذا؟ اتيان الأكثر. إذن اثنين من هذين خرجت عن محل الكلام، بقيت عندنا كم صورة؟ ستة. ما هي؟ التعبدي الذي يقتضي التكرار، والتعبدي الذي يقتضي الاتيان بالأكثر ولا يقتضي التكرار، وماذا؟ في أنه يمكن تحصيل العلم التفصيلي أو لا يمكن التحصيل العلم التفصيلي، ولا يمكن تحصيل ماذا؟ الظن الخاص أو الظن العام. في اثنين أصير ستة. أما الصورة الأولى وهي أنه يقتضي التكرار وماذا؟ ويمكن تحصيل العلم التفصيلي، فهل يجوز أو لا يجوز؟ كما ضربنا في المثالين المتقدمين أنه تستطيع أن تعرف الثوب الطاهر، ولكنه ما تريد تسأل وتريد أن تصلي صلاتين في ثوبين أحدهما طاهر قطعا، يكفي أو لا يكفي؟ يقول الظاهر أنه لا مانع من ذلك. فلهذا يقول أما فيما لا يحتاج سقوط التكليف في ذلك المورد إلى قصد الإطاعة يعني التوصل، ففي غاية الوضوح بصوره الثمان. هذا انتهينا منه. سنأتي إلى ماذا؟ ما يحتاج إلى قصد الإطاعة يعني التعبدية. وأما فيما يحتاج إلى قصد الإطاعة وهو التعبدي فالظاهر أيضا تحقق الإطاعة. لماذا تتحقق الإطاعة؟ لأن الحاكم بوجوب الطاعة وحرمة المعصية من؟ هو العاقل، وهو الذي أيضا هنا يحكم بأنه إذا أتيت كررت العمل وحصل لك القطع بإتيان المتعلق، إذن العاقل يحكم بأنك أطعت وامتثلت أو لا يحكم؟ يحكم بذلك، وهذا منشأ الظهور. والظاهر أيضا تحقق الإطاعة بمقتضى العاقل والعقلاء إذا قصد الإتيان بشيئين يقطع بكون أحدهما المأمور به. يأتي صلاة الظهر والجمعة وكلاهما تعبدي يحتاج قصد القربة، فهنا يقطع بحصول المأمور به. خب شيخنا هذا الذي ذكرتموه يوجد من يخالف، يقول بلي وقد قيل بعدم الكفاية، واستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول وهو دليل دعوى وجوب التمييز لقصد الإطاعة، يعني أن العبادة وهو الواجب التعبدي لا يمكن الإتيان به إلا مع قصد الوجه، وقصد الوجه يتوقف على ماذا؟ على التمييز. أنت لابد أن تقصد أن هذه التي تصليها واجبة أو لا. الآن أنا أصلي الظهر أنوي أنها واجبة أو لا أنوي واجبة، وأنت لا تعلم، إذن لابد أن تميز أن أيا منهما واجب وأيا منهما ماذا؟ ليس بواجب. إذن إذا قلنا أن التعبدي الواجب التعبدي يشترط فيه قصد الواجب، إذن ماذا؟ لابد أن يتميز الواجب من غير الواجب. وفي المقام في الامتثال الإجمالي هل تستطيع أن تميز من غير الواجب من غير الواجب؟ لا. إذن هل تستطيع أن تقصد الواجب؟ لا. إذن لا يكفي. بلي تشريع، تشريع حرام، لأن أحدهما ليس واجب قطعا في الواقع. تقول أنا أصلي الصلاة الجمعة الواجبة علي قرب إلى الله تعالى، الشارع يقول انت تصلي الي وترتكب حرام عمدا تشرع لي؟ فاذا صار احتمالي وانت يجب عليك ان تقصد الوجه قطعا يقينا، هذا معنى قصد الوجه، يعني ان تقصد الصلاة الواجب عليك بحسب مقتضى الدليل الشرعي. اما اذا صار احتمالي فرجعنا الى المدعى، هذا نفس المدعى بلي. ما التفت الى سؤالكم. لا مو اذا اشترطنا، مو هذا البحث، فالبحث كلامي موكول الى محلي على المبنى. اذا اشترطنا انه في التعبدي لابد ان تقصد وجه العبادة انها واجبة او مستحبة مطلوبة او غير، بل نفسها بعنوانها بعنوانها التفصيلي، هذا المراد من قصد الوجه. وفرقه عن التمييز هذا، لأن التمييز مقدمة لقصد الوجه. فإذا قال أحد بوجوب التمييز، هذا الوجوب وجوب مقدمي مو وجوب بالذات. أخي شايفين لابد في كتب الفقه يقولون أنه يجب التمييز، هذا الوجه أحسنتم لقصد الوجه. الواجب هو قصد الوجه مو قصد التمييز، الواجب مو التمييز، الواجب هو قصد الوجه. فقصد وحيث أن قصد الوجه متوقف على ماذا؟ على التمييز، فيكون التمييز واجبا بهذا. أما ما تفضلتم به بأنه رجاء المطلوبية، هذا هو محل الكلام. من يقول بأن رجاء المطلوبية كاف بالإتيان بالواجب التعبدي؟ القائل يقول أنه لا يكفي في الواجب التعبدي قصد المطلوبية، بل لابد أن تعين وجه المطلوبية. هذا مطلوب على نحو الوجوب لو مطلوب على نحو الاستحباب، هذا مطلوب أو ليس بمطلوب، هذا كله لابد أن يتميز حتى تقصد الوجه. خب بناء على تمامية هذا الوجه، إذا الموافقة الإجمالية تكون في عرض الموافقة التفصيلية أو لا تكون؟ بعد لا تكون. إذا من أمكنه أن يعلم تفصيلا هل يحق له أن يكتفي بالامتثال الإجمالي؟ لا. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الوجه إذا تم كذلك، وإلا أنه لا دليل عندنا من الشارع يقول بوجوب قصد الوجه. ودعوى أن العلم بكون هذا تطبيقه يبقى إلى غاية، والحمد لله رب.